أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ قدس سره: فإن قلت أن الإجماع على اعتبار القبول في العقد يوجب تأخير قوله اشتريت حتى يقع قبولا إلى آخره. قبل الدخول في هذا الإشكال وبيان هذا الإشكال، كانت هناك عبارة قرأناها فيما سبق، الإخوة يرجعون معنا كم سطر إلى الوراء، قال: وهذا المعنى مفقود في الإيجاب المتأخر. تقريبا بحسب هذا كتابي خمسة أسطر قبل ذلك، خمسة أسطر بحسب هذا الكتاب الموجود بيدي. وهذا المعنى مفقود في الإيجاب المتأخر، هذه العبارة نحن شرحناها فيما سبق، شرحها أيضا كان تاما، ولكنه هذه العبارة الشيخ رحمة الله تعالى عليه إنما ذكرها جواب عن إشكال مقدر. الإشكال المقدر هو هذا، الجواب نفس الجواب، الشرح نفس الشرح الذي شرحناه، ولكن الإشكال المقدر هو هذا، وهو أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال أن لفظ اشتريت في ذاتها في نفسها بما هي هي لا تتضمن المطاوعة، وإنما هي لإنشاء شيء، لإنشاء الملكية، أي أن المشتري عندما يقول اشتريت ينقل المبيع إلى ملكه، ولكن لا مجانا بإزاء عوضا. نعم، إذا وقعت اشتريت التي لا تتضمن المعاوضة، لا تتضمن المطاوعة، وقعت بعد الإيجاب تكون مفيدة ماذا؟ في المطاوعة. هكذا ذكرنا فيما سبق، فيما سبق ذكرنا أن اشتريت لا تتضمن معنى المطاوعة، ولكن إذا وقعت متأخرة عن الإيجاب تكون مفيدة لمعنى المطاوعة. المستشتري يقول هكذا، يقول الإيجاب أيضا لا يتضمن معنى المطاوعة، فإذا وقع متأخرا لماذا تقولون أنه إيجاب متأخر فليكن قبولا؟ المستشكل يقول نفس الكلام الذي ذكرتموه في اشتريت يمكن أن يقال في بعت، بعت أيضا لا تتضمن المطاوعة في نفسها بما هي بعت. نعم، إذا تأخرت يمكن أن يقال تتضمن معنى المطاوعة، فلماذا تقولون أنه إيجاب متأخر؟ بل قولوا أنه ماذا؟ قبول. فإذا تقدم اشتريت فهو لا يفيد المطاوعة، وإذا تأخر يفيد المطاوعة، كذلك في بعته، إذا تقدم لا يفيد المطاوعة، ولكن إذا تأخر يفيد المطاوعة، فيكون قبولا لا إيجابا متأخرا. هذا الإشكال جوابه بعد ذات الشرح الذي شرحناه، وهو أن البائع فعله الأصلي لا يمكن أن يتضمن المطاوعة مطلقا سواء تقدم أو تأخر. لماذا؟ باعتبار أن البائع فعله الأصلي هو التمليك، ولكنه لا مجانا وإنما بعوض، ففعله الأصلي هو تمليك المبيع للمشتري، ومن الواضح أن التمليك ليس فيه معنى المطاوعة سواء تقدم أو تأخر، بخلافه في فعل المشتري، فإن فعل المشتري هو ماذا؟ هو التملك. هو التملك، والتملك إذا تقدم لا يتضمن معنى المطاوعة، ولكن إذا تأخر يمكن أن يتضمن معنى المطاوعة. إذا لا يمكن قياس بعت باشتريت، فإن اشتريت إذا تقدم لا يتضمن معنى المطاوعة، ولكن إذا تأخر يتضمن معنى المطاوعة. بخلافه في بعث، فإنه سواء تقدم أو تأخر لا يمكن أن يتضمن معنى المطاوعة. فلهذا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: وهذا المعنى أي معنى؟ وهذا المعنى أي معنى؟ يعني أن اشتريت إذا تقدمت لا تتضمن معنى المطاوعة، ولكنه إذا تأخرت تتضمن معنى المطاوعة. يقول: هذا المعنى مفقود في الإيجاب المتأخر. في الإيجاب المتأخر نحن لا يمكن أن ندعي هذا الكلام، بخلافه في اشتريت المتأخر فإنه يتضمن معنى المطاوعة. لماذا لا يمكن؟ يقول: لأن المشتري إنما ينقل ماله إلى البائع بالالتزام، فالمشتري فعله الأصلي هو التمليك، لو فعله الأصلي هو التملك، المشتري فعله الأصلي هو التملك، بخلافه في البائع فإن فعله الأصلي هو التمليك، والتمليك لا يتضمن المطاوعة تقدم أو تأخر. قال: لأن المشتري إنما ينقل ماله إلى البائع بالالتزام الحاصل من جعل ماله عوضا، ولكن بخلافه في البائع، والبائع إنما ينشئ انتقال الثمن إليه بالالتزام، وإلا فعله الأصلي ماذا؟ فعله الأصلي هو تمليك الرثمان لا بمدلول الصيغة. وقد صرح بعد هذا المطلب بيناه فيما سبق. هذا مطلب. مطلب آخر باعتبار أنه كان في آخر الدرس نحن لم نشر إليه، هذه عبارة قال: فكل من رضيت واشتريت بالنسبة إلى إفادة نقل المال ومطاوعة البيع عند التقدم والتأخر، كل منهما متعاكسان. بينا شرح هذه العبارة فيما سبق. هناك شرح آخر لهذه العبارة ذكره المحقق الإصفهاني في حاشيته على المكاسب. المحقق الإصفهاني الكمباني ذكر شرحا آخر لهذه العبارة، قال: مراد من أن كل من رضيت واشتريت عند التقدم والتأخر متعاكسان هو هذا المعنى. ما هو المراد؟ قال: مراد الشيخ من هذه العبارة أن اشتريت تفيد نقل المال، اشتريت تفيد نقل المال سواء تقدم أو تأخر، يعني أن المشتري ينقل المبيع إلى ملكه، هذا فعله الأصلي، سواء تقدم أو تأخر، ولا يدل على المطاوعة إلا إذا تأخر. أن اشتريت تفيد نقل المال سواء تقدم أو تأخر، ولا يفيد المطاوعة إلا إذا تأخر. هذا في اشتريت. رضيت ماذا؟ رضيت بالعكس كاملا، أن رضيت تفيد المطاوعة سواء تقدم أو تأخر، ولا تفيد نقل المال في الحال إلا إذا تأخر. فإذا هما متعاكسان في التقدم والتأخر. أكرر العبارة: أن اشتريت تفيد نقل المال من قبل المشتري، تفيد نقل المال إلى ملكي لأنه فعله الأصل هو التملك، سواء تقدم أو تأخر، ولا يفيد المطاوعة إلا إذا تأخر، بخلافه في رضيت فإنه يتضمن المطاوعة تقدم أو تأخر، ولا يفيد نقل المال في الحال إلا ماذا؟ إلا إذا تأخر. حتى إلى هنا هذا كان مطلب مرتبط ببحث السابق. فإن قلت الشيخ رحمة الله تعالى عليه اتضح إلى هنا أنه بناء على مسلك المشهور فصل بين قبلت وبين اشتريت، قال: إن كان لفظ القبول بقبلت، سلام عليكم، إن كان لفظ القبول بقبلت فلا يمكن أن يقع متقدما على الإيجاب، وأما إن كان لفظ القبول باشتريت فيمكن أن يتقدم على الإيجاب. هذا هو التفصيل الذي ذكره. ثم ذكر أنه وإن كان على مبنانا، هذا على مبنى المشهور، وأما على مبنانا فلا فرق في أن يتقدم القبول أو يتأخر القبول، ولا فرق في أن يكون بهذه الصيغة أو بتلك الصيغة، ولا فرق في أن يكون بلفظ قبلت أو بلفظ اشتريت. هذا على مبنى. الآن إما يريد أن يشكل على مبنى، وإما يريد أن يشكل على ماذا؟ على ذلك التفصيل الذي ذكره للمشهور. الإشكال ما هو؟ يقول: إن قلت أن الإجماع قائم على أن العقد متقوم بركنين، أحدهما الإيجاب والثاني القبول. الإجماع قائم على هذا، أن كل عقد متقوم بركنين إيجاب وقبول، ولا يتحقق هذا الركن الثاني إلا إذا كان ماذا؟ متأخرا عن الإيجاب، وإلا إذا كان متقدما كاشتريت فلا يقع ماذا؟ بنحو المطاوعة والقبول والانتهاء. طبعا القبول متضمن معنى ماذا؟ متضمن معنى المطاوعة، معنى الانفعال. إذن الإجماع قائم على أن كل عقد مرتكب من إيجاب وقبول، والقبول متضمن لمعنى الانفعال والمطاوعة. إذن ماذا؟ إذن لكي يتحقق القبول لا بد أن يكون متأخرا عن الإيجاب، وأما إذا تقدم فلا يتحقق الركن الثاني من العقد وهو القبول. هذا هو الإشكال الذي قد يقال في المقام. ومن الواضح أن هذا الإشكال كما يمكن أن يرد على التفصيل الذي ذكره للمشهور، يمكن أن يرد ماذا؟ من باب أولى على كلامه المتقدم. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: إن كان مرادكم من هذا الإجماع لا بد أن يكون هناك رضا بالإيجاب، فهذا مما لا إشكال فيه. وأما إن كان مرادكم من القبول يعني ما يتضمن الانفعال والمطاوعة فلا نقبل مثل هذا الإجماع. نحن نقبل أن الإجماع قائم على أن العقد مركب من إيجاب وقبول، ولكن هذا القبول ما هو المراد منه؟ إن كان المراد من القبول يعني الرضا بالإيجاب فهذا الإجماع نقبله، أما إن كان المراد من القبول يعني ما يتضمن معنى المطاوعة فلا يوجد عندنا مثل هذا الإجماع. ومن الواضح أنه إن كان المراد من القبول هو الرضا بالإيجاب، قلنا فيما سبق أنه لا فرق في الرضا بالإيجاب بين أن يكون متقدما على الإيجاب وبين أن يكون متأخرا عنه. قال: فإن قلت أن الإجماع قائم على ماذا؟ على اعتبار القبول في العقد، لأنه أحد ركني العقد، وهذا يوجب ماذا؟ يوجب تأخير قوله اشتريت حتى يقع قبولا. لكي يتحقق مفهوم القبول لا بد أن يتأخر عن الإيجاب. لماذا؟ هذا بيان لعلة، هذه علة، بيان لعلة تأخير القبول عن الإيجاب. يقول: لأن إنشاء مالكيته يعني المشتري لما للغير، لأن فعل المشتري هو التملك، لأن إنشاء مالكيته أي المشتري لما للغير إذا وقع عقيب تمليك الغير له أي للمشتري الذي هو فعل البائع، يتحقق في القبول معنى الانتقال وقبول الأثر، فيكون اشتريت متأخرا التزاما بالأثر عقيب إنشاء التأثير من البائع. إذن لكي يتحقق مفهوم القبول لا بد أن يكون متأخرا عن الإيجاب، لأن إنشاء مالكية الشيء المشتري إنما يتحقق منه إنشاء المالكية إذا تحقق التأثير من البائع، عند ذلك يحقق المشتري ذلك الأثر. التأثير وهو الفعل من البائع، والتأثر والأثر الذي هو فعل المشتري من المشتري. يقول: يتحقق فيه معنى الانتقال وقبول الأثر، فيكون اشتريت متأخرا، عند ذلك ماذا؟ التزاما بالأثر عقيب إنشاء التأثير من البائع. وهذا بخلاف ما لو تقدم يعني القبول، فإن مجرد إنشاء المالكية لمال فلا يوجب تحقق مفهوم القبول. إذا تحقق القبول على الإيجاب فإن الفعل المشتري إذا تحقق قبل الإيجاب ماذا يكون؟ فقط التملك لا شيء آخر. قلنا بالصيغة المشتري ماذا يفعل باشتريته؟ فقط يتملك، والعوض يكون بالالتزام، إعطاء الثمن نقل الثمن يكون بالالتزام. يقول وإنشاء المالكية لشيء لا يحقق لنا مفهوم القبول، والشاهد على ذلك شيخنا ما هو الدليل؟ ما هو الشاهد؟ يقول أنك جنابك تنشئ مالكيتك للمباحات، المباحات الأولية تنشئ ملكيتها لنفسك، أو اللقطات بعد تعريفها بعد تحقق الشرائط، اللقطات بعد تعريفها سنة مثلا تريد أن تنشئ ملكيتها لنفسك. فهل أن إنشاء الملكية في المباحات وإنشاء الملكية في اللقطات هو قبول؟ مع أنه إنشاء الملكية، بل كما درستم في محله أن المباحات واللقطات لا قبول فيها. فإذا إنشاء الملكية في اشتريت المتقدم لا يتضمن معنى القبول، والقبول هو أحد ركني العقد. فإنشاء الملكية من طرف المشتري لو تقدم لا يحقق لنا مفهوم القبول، ومن الواضح أن الإجماع قام على أن القبول أحد ركني العقد. قال بخلاف ما لو تقدم، فإن مجرد إنشاء المالكية كما يفعل المشتري لمال لا يوجب تحقق مفهوم القبول، كما لو نوى شخص تملك المباحات الأولية أو نوى تملك اللقطات بعد تعريفها مثلا، فإنه لا قبول فيه رأسا حتى يتحقق مفهوم القبول. هذا هو الإشكال الذي ذكر. الجواب يقول قلت المسلم من الإجماع، هذا المقدار نحن نقبله، وهو اعتبار القبول من المشتري بالمعنى الشامل للرضا بالإيجاب. والرضا بالإيجاب إذا كان المراد من أن القبول ركن في العقد، يعني أن يكون هناك رضا بالإيجاب، والرضا بالإيجاب لا فرق بين أن يتقدم وبين أن يتأخر. وأما إن كان مراد من الإجماع القائم على أن القبول أحد ركني العقد، وأما وجوب تحقق مفهوم القبول، ولكن مو مفهوم القبول بالنحو الذي يشمل الرضا بالإيجاب، بل المتضمن للمطاوعة وقبول الأثر، فلا نقبل أن الإجماع قائم على اعتبار هذا المعنى من القبول. فقد تبين من جميع ذلك ماذا؟ فقد تبين من جميع ذلك أن إنشاء القبول من طرف المشتري لا بد أن يكون شاملا لهذين الأمرين. الأمر الأول أن يكون جامعا لتضمن إنشاء الناقل بالحال، أن يكون جامعا لتضمن إنشاء الناقل هذا أولا، وثانيا وللرضا بإنشاء البائع تقدم أو تأخر. هذا الأمر الثاني وهو الرضا بإنشاء البائع كما هو موجود في اشتريته، موجود ما في قبلته، تقدم أو تأخر. إنما في قبلته لا يوجد ماذا؟ لا يوجد الأمر الأول وهو إنشاء النقل بالحال. في نقل في قبلته قلنا فيما سبق أنه قبلته إذا تقدم لا يوجد فيه إنشاء للنقل بالحال، بخلافه في اشتريته فإننا قلنا بأنه عندما يريد، التفت جيدا، عندما يتملك المشتري الشيء، يتملك بعد فعل المشتري الأصلي ما هو؟ هو تملك المبيع، وتملك المبيع مجانا لو بالثمن. فعندما يتملك الآن حالا فهو ماذا؟ يملك الثمن أيضا حالا ولكن بالالتزام. فإذا تقدم القبول وكان بلفظ قبلت، فهنا يوجد الأمر الثاني وهو الرضا بإنشاء البائع، ولكن لا يوجد فيه ماذا؟ إنشاء النقل بالحال. أما إذا تقدم القبول وكان بلفظ اشتريت فيوجد فيه كلا الأمرين، هم يوجد فيه إنشاء النقل في الحال، وهم يوجد فيه ماذا؟ إنشاء لرضا أو الرضا بإنشاء البائع. ومن هنا يقول الشيخ: نحن فصلنا بين اشتريت وبين قبلت، قلنا أن قبلت إذا كان القبول بلفظ قبلت لا يمكن أن يتقدم لأنه فاقد لأحد هذين الأمرين، ولكنه بخلافه ما لو تقدم القبول بلفظ اشتريت فإنه يكون واجدا لكلا هذين الأمرين. قال: فقد تبين من جميع ذلك أن إنشاء القبول لا بد أن يكون جامعا لتضمن إنشاء الناقل. هذا المطلب اتضح، أنه إذا كان اشتريت كيف يكون متضمنا لإنشاء النقل بالحال؟ لأن المفروض هو يتملك الآن أو لا يتملك، بفعله اشتريت يتملك أو لا يتملك؟ يتملك، ولكن يتملك بلا عوضين، مجانا أو مع العوض؟ مع العوض. إذن يتملك والثمن ماذا؟ بالالتزام ينقله حالا. أما بخلافه في قبلت فإن الثمن ينقله ماذا؟ استقبالا. فهذا الشرط موجود في اشتريت إذا تقدم، وليس موجودا في قبلت إذا تقدم. أما الشرط الثاني فهو موجود في قبلت واشتريت على حد سواء، تقدم أو تأخر، وللرضا بإنشاء البائع تقدم أو تأخر. يقول الشيخ: ولا يعتبر إنشاء انفعال نقل البائع، يعني لا يعتبر من المشتري أن يكون فعله بنحو المطاوعة دائما. نعم، إذا تأخر يكون بنحو المطاوعة. فقد تحصل مما ذكرناه، طبعا هذا بناء على مسلك المشهور الشيخ إلى الآن يتكلم، يعني التفصيل الذي ذكره بين أن يكون لفظ القبول بقبلت وأن يكون لفظ القبول باشتريت. ومما فقد تحصل مما ذكرناه صحة تقديم القبول إذا كان بلفظ اشتريت وفاقا لمن عرفت ممن تقدم. الشيخ رحمة الله تعالى عليه ذكر جملة من الكلمات التي دلت على أنه إذا كان القبول بلفظ اشتريت يمكن أن يتقدم على الإيجاب، وفاقا لمن عرفت. الله تعالى عليه يريد أن يؤيد هذا المطلب الذي ذهب إليه، وهو أن القبول إذا كان بلفظ اشتريت يمكن أن يتقدم على الإيجاب ولا محذورة فيه، في قبال ذلك الإجماع الذي ادعي على عدم جواز تقديم القبول إذا كان بلفظ اشتريت. قال: وفاقا لمن عرفته، بل هو، يعني جواز تقديم القبول بلفظ اشتريت، بل هو ظاهر إطلاق الشيخ في الخلاف. الشيخ في الخلاف قال ماذا؟ قال أنه إذا تقدم الاستيجاب على الإيجاب فلا، لعدم الدليل على الصحة، وأما ما عداه فهو ماذا؟ فمجمع على صحته. ما عداه ماذا؟ يعني سواء تقدم الإيجاب على القبول أو تقدم القبول على الإيجاب وكان بلفظ اشتريت. قال: في الخلاف، حيث أن الكوف الخلاف لم يتعرض إلا للمنع عن الانعقاد بالاستيجاب والإيجاب. الشيخ في الخلاف قال فقط هذا الفرع يمنع فيه الانعقاد، انعقاد العقد، إذا تقدم الاستيجاب على الإيجاب، يعني كان بلفظ المضي، بلفظ الأمر. إذا تقدم القبول بلفظ الأمر فلا يمكن أن يقع متقدما، وما عداه فيمكن أن يقع متقدما سواء كان بلفظ اشتريته أو غير لفظ اشتريته. وقد عرفت خوف شيخنا، قد يقول قائل بأنه إذا منع عن الاستيجاب والإيجاب، يعني أنه قال بعدم انعقاد العاقل إذا تقدم الاستيجاب على الإيجاب فتوجد ملازمة، إذا تقدم منعنا عن تقدم الاستيجاب على الإيجاب نمنع عن تقدم القبول على الإيجاب مطلقا. يقول: لا ملازمة فيما بينهما. ذكرنا فيما سبق أن جملة من القائلين بمنع تقدم الاستيجاب على الإيجاب أجازوا تقدم القبول على الاستجاب. إذن لا ملازمة بين أن نمنع تقدم الاستجاب على الإيجاب وبين أن نمنع تقدم القبول على الإيجاب إذا كان بلفظ اشتريته. قال: وقد عرفت فيما سبق عدم الملازمة بيننا المنع عن، يعني منع تقدم الاستجاب على الإيجاب، وبين المنع عن ماذا؟ والمنع عن تقديم مثل اشتريته على الإيجاب. هذا فيما يرتبط بكلام الشيخ. يقول: وكذلك وكذا السيد أبي المكارم في الغنية حيث أطلق اعتبار الإيجاب والقبول، فقال يعتبر الإيجاب والقبول، ثم ذكر قال: واحترزنا بذلك عن تقدم الاستجاب على الإيجاب. فلو كان لم فلو أن السيد أبا المكارم لم يجز لنا تقدم القبول على الإيجاب إذا كان بلفظ اشتريته، كان ينبغي عليه أن يحترز أيضا في المقام، ولم يحترز في تلك الصورة. بلي هو ما اشتريته بحثا في اشتريته نحن، ولا في قبلته، وتقدم فيما سبق أنه لا يمكن لأنه يتضمن معنى المطاوعة، فلا يوجد فيه نقل في الحال. قال: وكذا السيد الغنية حيث أطلق اعتبار الإيجاب والقبول، قال: واحترز بذلك عن انعقاد العقد بالمعاطاة وعن انعقاده بالاستجاب والإيجاب. فلو لم يكن يقبل تقدم اشتريته على الإيجاب أيضا كان ينبغي أن يحترز. وكذا ظاهر إطلاق الحلبي أبي الصلاح في الكافي حيث لم يذكر تقديم الإيجاب من شروط الانعقاد. أساسا هذا أجاز أن يتقدم القبول على الإيجاب مطلقا سواء كان بلفظ اشتريته أو بغير هذا اللفظ. والحاصل إذن الشيخ إلى هنا رحمة الله تعالى عليه أولا بين أنه لا إشكال أنه يجوز تقدم القبول على الإيجاب إذا كان بلفظ اشتريته، لأن اشتريته لا يتضمن معنى المطاوعة إلا إذا تأخر، هذا بينه فيما سبق. ثم أيد هذا الكلام بذكر جملة من كلمات الفقهاء. الآن يريد أن يقول في قبال ما ذكرناه، وهو أن القبول إذا كان بلفظ اشتريته لا يتقدم على الإيجاب، عفوا في قبال القول الذي يقول أن لفظ اشتريته إذا كان أن القبول إذا كان بلفظ اشتريته يجوز أن يتقدم على الإيجاب، يريد أن يذكر قول القائلين الذين لم يجيزوا ذلك إذا كان القبول بلفظ اشتريته. يقول: والمصرح والحاصل أن المصرح بذلك، بماذا؟ بأن القبول إذا كان بلفظ اشتريته لا يجوز تقديمه على الإيجاب. والمصرح أن المصرح بذلك، يعني لا يجوز التقديم إذا كان القبول بلفظ اشتريته، بعد أن ذكر جواز التقديم بلفظ اشتريته الآن يريد أن يذكر ماذا؟ قول القائلين بعدم جواز التقديم إذا كان بلفظ اشتريته. قال: والحاصل أن المصرح بذلك فيما وجدت من القدماء الحلي ابن سرائر الحلي من حلبي الحلي وابن حمزة، يقول من القدماء فقط أشار إلى عدم جواز تقديم اشتريت على الإيجاب فقط الحلي وابن حمزة. فيما وجدت من القدماء الحلي وابن حمزة. خب الشيخ رحمة الله تعالى عليه، خب إذا يقول إذا كان المصرح بعدم جواز تقديم اشتريت على الإيجاب فقط هذان الشخصان من القدماء، إذن كيف يمكن أن يدعى أن الإجماع قائم على وجوب تقديم الإجابة على القبول مطلقا؟ إذا لم يصرح بعدم الجواز إلا الحلي وابن حمزة، إذن كيف يمكن أن يدعي الشهيد، إذا الإخوة يتذكرون في غاية المراد أن ينسب إلى شيخ الطائفة أنه قائل بلزوم تقديم الإيجاب على القبول بالإجماع، مع أنه لم يصرح بعدم جواز التقديم إلا هذين الشخصين، الحلي وابن حمزة من القدماء. طبعا الشيخ إنما قيده من القدماء يريد أن يقول بأن المعتبر إنما هو كلام القدماء، وإلا المتأخرين إذا قالوا شيء فلا اعتبار بكلام المتأخرين. فلهذا قال: والحاصل أن المصرح بذلك بعدم جواز تقديم القبول إذا كان بلفظ اشتريت على الإيجاب فيما وجدت من القدماء الحلي وابن حمزة، إذن فمن التعجب بعد ذلك حكاية الإجماع كما ادعاه الشهيد في غاية المراد ونسبه إلى شيخ الطائفة، فمن التعجب بعد ذلك حكاية الإجماع عن الخلاف، الإجماع على ماذا؟ على تقديم الإيجاب، هذا أولا. وثانيا أنه نفس كلام الشيخ أيضا لا دلالة فيه على ماذا؟ على الإجماع على لزوم تقديم الإيجاب على القبول، وهذا بيناه فيما سبق. مع أنه هذا إشكال آخر، الإشكال الأول لم يذهب من القدماء إلا شخصين، الإشكال الثاني أن نفس كلام الشيخ لا دلالة فيه على الإجماع، لا يوجد فيه إجماع على تقديم لزوم الإيجاب على القبول، مع أن الشيخ مع أنه لم يزد على الاستدلال لعدم كفاية الاستيجاب والإيجاب. يقول الشيخ في الخلاف استدل قال أنه إذا وقع العقد بغير الاستيجاب والإيجاب فهو مجمع على صحته، وأما إذا وقع بالاستيجاب والإيجاب فلا دليل على صحته. خب الشيخ يدعي ماذا؟ يقول إذا لم يكن بالاستيجاب والإيجاب ماذا؟ فهناك إجماع على الصحة. وأين هذا من القول بأنه يدعي الإجماع على لزوم تقديم الإيجاب على القبول؟ لا علاقة بهذا الكلام بدعوى صاحب غاية المراد عندما قال أن الشيخ أو حكى عن الشيخ أنه يقول بالإجماع على تقديم لزوم الإيجاب على القبول، مع أنه لم يزد على الاستدلال لعدم كفاية الاستجاب والإيجاب. الاستدلال ما هو؟ بأن ما عداه، يعني ما عدا هذا المصدر وهو لو تقدم الاستجاب على الإيجاب، بأن ما عداه مجمع على صحته. هذه هي العبارة التي استفاد منها الشيخ فيما سبق أنه يجوز تقديم القبول على الإيجاب إذا كان بلفظي اشتريته، لأن الشيخ فقط منع عن هذا المورد، قال وما عداه مجمع على صحته. إلا أن يقول قائل أن الشيخ يريد أن يقول ما عداه مجمع على صحته يعني إذا تقدم الإيجاب على القبول، لا حتى لو تقدم القبول على الإيجاب. ليس الشيخ لبيان تلك الجهة الأخرى وهي حتى لو تقدم القبول على الإيجاب، بل هو بصدد بيان تقدم الإيجاب على القبول، وأنه لا تشترط أن يكون بلفظ المضي أو بلفظ المضارع أو بلفظ الأمر. إذا تقدم الإيجاب على القبول فمجمع على صحته، حتى سواء كان بلفظ المضي أو كان بلفظ المضارع أو كان بلفظ الأمر، ليس بصدد الإطلاق من الجهة الأخرى وهي ما لو تقدم القبول على الإيجاب. ولكن يظهر أن الشيخ الأعظم قدس سره يستفيد من هذه العبارة أن الشيخ بصدد الإطلاق حتى ما لو تقدم القبول على الإيجاب. قال بأن ما عداه مجمع على صحته وليس على صحته، يعني إذا تقدم الاستيجاب على الإيجاب وليس على صحته دليل. فلهذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: ولعمري أن مثل هذا، هذا الذي قلناه في مناقشة الإجماع المحكي عن الخلاف وجاء في كلمات الشهيد، ولعمري أن مثل هذا مما يوهن الاعتماد على الإجماع المنقول. الشيخ رحمة الله تعالى عليه لأنه قال في الرسائل أن الإجماع المنقول لا دليل على حجيته، يقول هذه أحد الأدلة التي تؤيد لنا وتثبت لنا أن الإجماعات المنقولة غير مطابقة للواقع. لم يذهب من القدماء إلا الحلي وابن حمزة إلى عدم جواز تقديم الإيجاب القبول على الإيجاب إذا كان بلفظ اشتريته، مع أنه يدعى الإجماع على عدم الجواز. وقد نبهنا على أمثال ذلك في مواردها. إلى هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه استطاع أن يصحح لنا المسألة إما بناء على مختاره قدس سره، وإما إذا لم يتم مختاره أيضا بناء على مسلك المشهور، حيث قال أن القبول إذا كان بلفظ قبلتوه لا يجوز أن يتقدم على الإيجاب، وأما إذا كان بلفظ اشتريتوه يمكن أن يتقدم على الإيجاب. هنا يريد أن يرجع ويناقش هذا التفصيل الذي ذكره بناء على مسلك المشهور. ما هي المناقشة؟ يقول باعتبار أنه قد يقال بأنه هذه العقود، هذه البيوع التي نقول أحل الله البيع أوفوا بالعقود تجارة عن تراض، هذه لعلها محمولة ماذا؟ على العقود المتعارفة، على البيوع المتعارفة. ومن الواضح أن العقود المتعارفة والبيوع المتعارفة هي التي ماذا؟ هي التي يتقدم فيها الإيجاب على القبول مطلقا. إذن لا يجوز أن ندعي جواز تقديم القبول على الإيجاب إذا كان بلفظي اشتريت. هذه القرينة العرفية. شيخنا أنا أعد أشتبه عندما تتكلمون أبلي. هذه القرينة العرفية تؤيد لنا وتثبت لنا أنه لا يمكن أن نلتزم بتقديم القبول على الإيجاب إذا كان بلفظ اشتريته. ومن هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد أن قوى التفصيل بناء على مسلك المشهور يقول لا يخلو عن شوب إشكالين، وهذا معناه أن الشيخ لم يجزم بالمسألة لا بجواز تقديم القبول على الإيجاب إذا كان بلفظ اشتريته، إذا كان بلفظ قبلته وقال بناء على مسلك المشهور قطعا لا يجوز، إنما الكلام إذا كان بلفظ اشتريته. قال هنا يتضح منه أنه لا يجزم لا بجواز التقديم ولا بعدم جواز التقديم لوجود هذه القرينة. فلهذا يقول قال نعم، هذا نعم استدراك عن ذلك التفصيل الذي ذكره بناء على مسلك المشهور. نعم يشكل الأمر، يكون الأمر مشكلا في ذلك التفصيل، بأن المعهود المتعارف من الصيغة وماذا التي تقع بها البيوع والمعاملات والعقود هو تقديم الإيجاب على القبول مطلقا، سواء كان بلفظ قبلت أو كان بلفظ اشتريت. ولا فرق بين المتعارف هنا أي في مسألتنا التي هي محل الكلام وهي تقديم القبول على الإيجاب، وبين المتعارف في المسألة الآتية وهي الموالاة بين الإيجاب والقبول. هل تشترط الموالاة بين الإيجاب والقبول أو لا تشترط؟ هناك الشيخ رحمة الله تعالى سيقول لأنه يشترط تقديم الإيجاب، يشترط أن تكون هناك موالاة بين الإيجاب والقبول. مدركنا ماذا؟ المتعارف. تقول ذاك المتعارف الذي صار دليلا لنا لاشتراط الموالاة بين الإيجاب والقبول هو بنفسه دليل لنا على ماذا؟ دليل لنا على تقديم الإيجاب على القبول، بأن المعهود المتعارف من الصيغة تقديم الإيجاب. ولا فرق بين المتعارف هنا أي في مسألة تقديم القبول على الإيجاب وبين التعارف أو المتعارف في المسألة الآتية. المسألة الآتية ما هي؟ وهو الوصل بين الإيجاب والقبول. إذن فالحكم لا يخلو عن شوب الإشكال. فلم يجزم الشيخ بناء على مسلك المشهور هل يجوز تقديم القبول بلفظ اشتريته أو لا يجوز. ثم الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد أن تمم المسألة في باب البيع الآن يريد أن ينتقل إلى ماذا؟ إلى العقود الأخرى. إلى هنا كان كلامنا ماذا؟ في البيع، في بعت واشتريت، قبلت واشتريت. هذا القبول هل يجوز أن يتقدم على الإيجاب أو لا يجوز؟ الشيخ قال بناء على مسلك المشهور قوى التفصيل بين قبلت وبين اشتريت، وإن كان في آخر الأمر قال لا يخلو الأمر من إشكالين. طب الآن ننتقل إلى العقود الأخرى. يقول كل ما ذكرناه في باب البيع من التقوية والإشكال يجري في العقود الأخرى أيضا، ولكن بهذا الشرط، وهو أن يكون للقبول في العقود الأخرى ماذا؟ قبول مستقل عن الإيجار، كباب الإيجار، كباب العارية ونحو ذلك. كل عقد يكون له قبول مستقل عن الإيجار كالبيع، البيع بيعه كان بشكل وقبوله كان إيجابه كان بشكل وقبوله كان ماذا؟ بشكل آخر. فلهذا قلنا ألفاظ البيع بكذا، وألفاظ الإيجاب بكذا، وألفاظ القبول ماذا؟ بكذا. يقول كل ما ذكرناه في باب البيع يجري في العقود الأخرى، ولكن بهذا الشرط، وهو أن يكون لتلك العقود الأخرى قبول مستقل عن الإيجاب. فلهذا قال ثم إنما ذكرناه من التقوية والإشكال في الأخير، إنما ذكرناه جار في كل قبول يؤدى بإنشاء مستقل. عن ماذا؟ عن الإنشاء الذي يؤدى به الإيجاب. الإيجاب له إنشاء مستقل، والقبول له إنشاء مستقل. في البيع كان الإيجاب ينشأ به التمليك، ولكنه القبول ينشأ به ماذا؟ التملك، فأحدهما غير الآخر. في كل قبول يؤدى بإنشاء مستقل كالإجارة التي يؤدى قبولها بلفظ تملكت منك منفعة كذا، الإيجاب مالها يقع بماذا؟ آجرتك، ولكن قبولها يقع ماذا؟ بتملكت منك أو ملكت منك، فرقا، تملكت منك منفعة كذا أو ملكت، والنكاح أيضا، والنكاح الذي يؤدى قبوله بلفظ من قبل الزوج بلفظ نكحت وتزوجت. المرأة عندما قالت زوجتك نفسي تقول تزوجت، أنكحتك نفسي يقول نكحت ونحو ذلك. وأما إذا فرضنا أن العقود كان فيها إنشاء وقبول، ولكن القبول لم يكن له إنشاء مستقل عن الإيجاب، فهل يجري فيه الكلام المتقدم أو لا يجري فيه الكلام المتقدم؟ وما هي تلك العقود التي ليس لقبولها إنشاء مستقل عن الإيجاب؟ نقول كالرهن، فإنه ما لم يتحقق رهن من قبل الراهن لا يمكن أن يتحقق ماذا؟ قبول من قبل المرتهن. فقط كباب القرض، ما لم يتحقق إقراض من قبل المقرض لا يمكن أن يتحقق ماذا؟ اقتراض من قبل المقترض. فأساسا كل هذه كالرهن، كالقرض، كالهبة، كالمصالحة، هذه كلها من العقود التي ليس لقبولها إنشاء مستقل عن الإيجاب. فهنا ماذا تقول شيخنا؟ هل يجري فيها أيضا ما تقدم في العقود التي لقبولها إنشاء مستقل أو لا يجري؟ هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول قد يقول قائلون بأن ذلك المحذور الذي كان يؤدي بكم إلى أن لا تجيزوا تقدم القبول على الإيجاب هناك، ذاك المحذور غير موجود هنا، ذاك المحذور غير موجود هنا. مثلا في باب الرهن، في باب الرهن، هل أن الراهن يريد أن ينقل ملكية العين المرهونة إلى المرتهن؟ لا يريد أن ينقل ملكية ذلك، ولا المرتهن يريد أن يتملك ذلك، إذن لا يوجد هنا نقل مال أساسا، وإنما هي وثيقة للدين. فذاك المحذور الذي كان عندنا في باب البيع هو ماذا؟ هو نقل المال، ونقل المال لا يمكن أن يتحقق في الاستقبال، هذا كنا نقول هناك. يقول ذاك المحذور الذي كان هناك بعد في باب الرهن ماذا؟ غير موجود. إذن يجوز هنا تقدم القبول على الإيجاب مطلق. إذن الشيخ يقول رحمة الله تعالى عليه: في العقود التي ليس لقبولها إنشاء مستقل، هذه قد يقول قائلون أن ذلك المحذور الذي كان في البيع غير موجود هنا، فيجوز تقديم القبول على الإيجاب. هذا هو القول الأول. قال وأما ما لا إنشاء في قبوله إلا قبلت أو ما يتضمنه. خب نحن في قبلت ماذا قلنا في باب البيع؟ التفتوا أخوة، قلنا لا يجوز تقديمه. لو فرضنا أن العقود لم يكن لها قبول إلا بلفظ قبلت، إذن بناء على الضابط المتقدم بعد لا يمكن أن يتقدم على الإيجاب، إلا أن القائل يريد أن يقول ذاك المحذور الذي كان يمنعكم في باب البيع أن تقولوا بعدم جواز تقديم القبول إذا كان بلفظ قبلت، ذاك المحذور غير موجود هنا لأنه لا يوجد هنا نقل. فإذا هنا يجوز أن يقع تقدم القبول على الإيجاب ولو كان بلفظ قبلت. قال وأما ما لا إنشاء في قبوله إلا قبلت أو ما يتضمن معنى القبول الذي هو المطاوعة كارتهنت، فقد يقال بجواز تقديم القبول فيه، أي في مثل هذه العقود الذي ليس لها إنشاء مستقل بل هي تقع بلفظ قبلت أو ما يتضمن معنى القبول، بجواز تقديم القبول فيه. ذكر الضمير باعتبار أنه يعود على الموصول وأما ما لا إنشاء في قبوله. لماذا يجوز هنا تقديم القبول حتى ولو كان ليس له إنشاء إلا قبلت، ليس له قبول إلا بلفظ قبلت؟ يقول إذ لا التزام في قبوله لشيء، هناك لا يوجد التزام بأن ينقل شيئا إلى الآخر، إذ لا التزام في قبوله لشيء كما كان في قبول البيع التزام بنقل ماله أي المشتري إلى البائع، بل لا ينشأ به أي بهذا القبول المتقدم معنى غير الرضا بفعل الموجب. أساسا هذا القبول المتقدم لا ينشأ به شيء إلا ماذا؟ إلا الرضا بفعل الموجب. والإخوة يتذكرون قلنا أن الرضا بفعل الموجب يمكن أن يتقدم ويمكن أن يتأخر، إذ لا يوجب بل لا ينشأ بهذا القبول معنى غير الرضا بفعل الموجب. وقد تقدم أن الرضا يجوز، يعني الرضا بفعل الموجب يجوز تعلقه بأمر مترقب، يعني أمر استقبالي، كما يجوز تعلقه بأمر محقق يعني بالفعل. فيجوز أن يقول رضيت، أن يقول المرتهن، ها صاحب الدين يحق له أن يقول، مو المدين، المدين هو الراهن، الدائن هو المرتهن، والذي يريد أن يجعل هذا العيض مرهونا من المدين، الدائن هو المرتهن والمدين هو الراهن، فهنا الإيجاب ممن؟ من المدين، من الذي يريد أن يضع هذه العين رهنا كوثيقة للدين. والقبول ممن؟ من المرتهن، يعني من الدائن. فهنا لو أراد أن يقول الدائن المرتهن أن يقول ماذا؟ أن يقول، فيجوز أن يقول رضيت برهنك هذا عندي، عند ذلك يقول المدين ماذا؟ فيقول رهنت. هذا قد يقال هكذا، إلا أن الشيخ يقول والتحقيق أيضا عدم الجواز، يعني لا يمكن أن يتقدم القبول هنا على الإيجاب. بيان